السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب الفرائض في صحيح مسلم بشرح النووي، باب ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وفي رواية ثالثة: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. هذا الباب تكملة الباب الأول، تكلمنا عن أمر التركة وما يخلفه المرء من أموال وأسباب الإرث والموانع. اليوم إن شاء الله نبين يعني بهذه الأحاديث العظيمة التي جمعت كلية المواريث، بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأصناف التي ترث صنفين: صنف يرث نصيبا مفروضا مقدرا، وصنف له حصة مشاعة يعني ليس نصيبا مفروضا مقدرا. الصنف الأول الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، أي الذين لهم نصيب وحصة مقدرة معلومة في الكتاب، هؤلاء يقدموا في التوريث، ثم يلحق بهم الذين لهم حصة مشاعة لا نصيب مقدر. الفروض في كتاب الله ستة: النصف، اضرب المقام في اثنين يبقى أربعة، يبقى إيش؟ ربع. يبقى أول فرض هو النصف، الفرض الثاني اضرب في اثنين الربع، اضرب في اثنين الثمن، ثلاثة حفظتم. إذن البسط والمقام، أول توريث اضرب المقام في اثنين، أول ما يأتيك النصف احفظه وبعد كده اضرب في اثنين، النصف اضرب في اثنين المقام يعطيك الربع. يبقى إذن النصف أدي أول فرض، الثاني الربع، اضرب في اثنين الثمن، خلاص غير المقام هذا الاثنين غيره الثلاثة يسمى الثلث، اضرب في اثنين ثلث، ثم اضرب البسط في اثنين واجعل المقام كما هو يبقى الثلثين، الثلث المقام كما هو اضرب البسط في اثنين أصبح الثلثان. يبقى ستة فروض موجودة في كتاب الله: النصف، الربع، الثمن، ثم الثلث، ثلث الثلثان. فهمت؟ يبقى نصف اضرب في اثنين مرتين هيديك ثلاث فروض، ثلث اضرب في اثنين مرة تحت ومرة فوق، مرة تحت يعطيك الثلث، مرة فوق يعطيك الثلثان. المهم الفروض في كتاب الله ستة: النصف، الربع، الثمن، الثلث، السدس، الثلثان. النصف نطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها. من هم أهل النصف؟ يبقى الفرض الأول هو النصف. من هم أهل النصف؟ من الذين يرثون النصف؟ عندما تأتيك المسألة حتى تورث انظر من هم أهل النصف. أهل النصف في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر جدا. أول شيء البنت، قدم الأخرى، البنت لها النصف، البنت اللي معهاش أخ يعصبها لها النصف. من وين هذا؟ من قول الله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف. إذن فميراث البنت النصف. وأيضا بنت الابن وإن نزل، بنت الابن تعتبر بنت لأنها من الصلب، وإن نزل، مين اللي نزل؟ الابن. يعني إيه نزل؟ بنت ابن الابن، بنت ابن ابن الابن، بنت ابن ابن الابن، بشرط إن البنت الأصلية اللي هي البنت الصلبية لا تكون موجودة. خلاص؟ يبقى البنت لها النصف بقول الله تعالى: وإن كانت واحدة فلها النصف. بنت الابن تاخد مكانها لو هي مش موجودة، يعني لها النصف. بنت ابن الابن أيضا لها النصف إن لم تكن البنت موجودة. مفهوم؟ يبقى أول ناس يرثون النصف البنت، ثم الزوج. الزوج يرث النساء لكن بشرط. ما هو الشرط؟ ألا يكون هناك فرع وارث. فرع اللي هو النازل اللي تحت، صح؟ اللي تحت اللي هو الأبناء. يبقى عدم وجود الفرع الوارث الزوج يرث النساء. قال الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم بشرط إن لم يكن لهن ولد. يبقى يرث النصف أيضا الزوج عند عدم وجود الفرع الوارث. أهل النصف أيضا ثلاثة، الثالث الأخت الشقيقة، فإن عدمت فالأخت لأب. قال الله تعالى وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى النصف أيضا للأخت الشقيقة. إذن ثلاثة يرثون هذا الفرض وهو النصف، البنت وبنت الابن وإن نزل، والزوج مع عدم وجود الفرع الوارث، الثالث الأخت الشقيقة أو الأخت لأب عند عدم الأخت الشقيقة. هذا أول فرض. الفرض الثاني ما هو؟ طيب الفرض الثاني هو الربع، يرثه الزوج مع وجود الفرع الوارث. يبقى أهل الربع الزوج إذا وجد الفرع الوارث، لقول الله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك. يبقى إذن الربع فرض الزوج متى؟ إذا وجد فرع وارث. يبقى إذا وجد فرع وارث فللزوج الربع. يبقى من أهل الربع الزوج عند وجود الفرع الوارث. لكن هنا يشكل علينا، قال الله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع. طب افرض الولد هذا من زوج آخر، يعني هو تزوجها وعندها ولد، تزوجها واحد ومات وهو تزوجها، هل يتغير في الأمر ولا سنة؟ نعم، يبقى أصلا بالإطلاق سواء منه أو إيش أو من غيره فهو له الربع طالما وجد الفرع الوارد. سنة يعني عندما أطلق وأقول ولد يدخل فيها الذكر والأنثى، خلاص. أيضا الربع للزوجة، الزوجة لها الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارد. قال الله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يبقى إذن شرط ترث المرأة زوجها بالربع إذا لم يكن له ولد منها أو من غيره، منها أو من غيره، المهم ما فيش فرع وارث يبقى الربع له. ده الفرض الثاني. يبقى الفرض الثاني هو الربع الزوج عند وجود الفرع الوارث، والزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث. طيب الفرض الثالث ثمن، نضرب في اثنين، صح؟ الثمن، الثمن هو الزوجة فقط، الزوجة هي التي ترث الثمن، لقول الله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركت، فلها الثمن الزوجة عند وجود الفرع الوارد. الفرض الرابع نبدأ في تغيير المقام، كانوا اثنين غيروا إلى ثلاثة، الثلث. يبقى تغيير المقام الثلث، من يرث الثلث؟ من هم أهل الثلث؟ الأم لها الثلث بشرطين، ترث الأم الثلث متى؟ أولا عدم وجود الفرع الوارث ترث الأم الثلث. هناك شرط آخر لابد أن يتوفر، الإخوة، عدم وجود الأخوة. طيب لو كانت الإخوة لا ترث، الإخوة محجوبة بالأب، يعني في أب وفي أم وفي إخوة والإخوة محجوبة بالأب، هل تحجب الأم للسدس ولا يكون لها الثلث؟ عشان المسألة تتضح، الآن شرط للأم ترث الثلث عدم وجود الإبن الفرع الوارث، لقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أحد يكمل فهم الآية؟ فهذه هي الآية، فلم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أحسنت، يبقى لا للأب الباقي تعصيبا، طالما سكت عنه يبقى فالباقي لمن؟ ما هو ما عندوش حد، فالأم أخذت الثلث، مين اللي يكوش على الباقي؟ الأب يأخذ بالتعصيب كما سنبين الإرث بالتعصيب. المهم الغرض المقصود وورثه أبواه فلأمه الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث. الشرط الثاني عدم وجود الإخوة، لأن الله جل وعلا قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. يبقى أطلق الأخوة سواء، يعني عشان بقى ما أشكلش عليكم وتكون سهلة، سواء ورثوا أو لم يرثوا هيحجبوا الأم من الثلث إلى السدس، خلاص مفهوم؟ طبعا سنفصل ذلك في الخلافات الفقهية بين العلماء، لكن أنا بتكلم على الراجح عشان معكم قاعدة عريضة إجمالا. إذن فالأم ترث الثلث عند عدم وجود الفرع الوارث وعند عدم وجود الإخوة، وحتى لو كان أخ واحد، خلاص؟ طيب اضرب اثنين، السدس من الثلث انتقل المقام من سدس إلى، ولا نخلي نضرب البسط الأول عشان يكون أسهل ويكون مقام مستقر. طيب خلاص الثلث اضرب فوق في اثنين، يدينا إيش؟ الثلثين. الثلثان فرض لمن؟ الثلثان فرض للبنتين، ثلثان فرض للبنتين، هذه من السنة ليست من الكتاب، من السنة. سعد بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه قاتل في غزوة أحد فقتل شهيدا رضي الله عنه وارضاه وادخله فتح جناته مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. فلما قتل شهيدا جاء اخو سعد فاخذ المال، هو خلف تركه فاخذها سعد. فجاءت المراه زوجه سعد تشتكي لرسول الله فقالت يا رسول الله قتل سعد معك في احد واخذ اخوه التركه او المال والبنات لا ينكحن الا بمال. فقال ارجعي لعل الله يقضي فيها، يعني الله ينزل فيها شيء. فانزل الله ايه المواريث. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخا سعد فقال له اعطي الزوجه الثمن والبنتين الثلثان فما بقي فهو لك. اذا ورثه في هذا الحديث توريث فرض وتعطيل. الفرض طلعت الزوجه ايش؟ ثمن، لان في فرع اللي هي مين؟ البنات احسنت، الفرع وارث فلها الثمن. ثم قال واعطي البنتين الثلثان، هذا نص صريح من السنة، فما بقي تعطيبا فهو لك. فإذا الثلثان للبنتين هذا نصا وقياسا أيضا يكون على الأختين. الله جل وعلا قال امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانت اثنتين فلهما، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فهذا بالنص الأختين، من أقرب البنتين ولا الأختين؟ من الأقرب؟ البنتان ولا الأختان؟ البنتان أقرب، يبقى من باب أولى. إن كان نصيب الأختين الثلثان فمن باب أولى، الأقرب منزلة أو الأقرب جهة وهي جهة البنوة كما تنبين في التعصيب، الأقرب هو الذي إيش يرث هذا النصيب. يبقى إذن البنتان والأختان الشقيقتان، وإلا فالأختان الإيش من أب. أيضا ما فوق اثنتين، ما فوق اثنتين لهما الثلثان بنص كلام الله جل وعلا، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان مما ترك. خلاص، يبقى الثلثان فرض للبنتين وفرض للأختين وفرض لما فوق الاثنين، تضربوا في اثنين تحت. ده آخر فرض من الفروض في كتاب الله وهو السدس. السدس لمن؟ كثير بقى. السدس للأم، الأم داخلة في كل شيء، هي ما شاء الله هي والأب، يعني حتى الأب بيكوش تعصيبا وفرضا ما بيسكتش. فالأم طبعا، ودي دلالة طبعا استنباطا، يعني شوف الفقه، حتى الفقه تستخرج منه المواعظ والعظات، يعني لتعلم عظم حق الأب والأم. يعني ما ترك الأب بحال من الأحوال إلا ورث، إما تعصيبا وإما فرضا. والأم لا تحجب بحال من الأحوال، ممكن تحجب حجم نقصان لكن لا تحجب حجم حرمان، لكن الإخوة ممكن يحجبوا حجم حرمان ويحجبوا حجم نقصان، وابن الابن اللي هو الحفيد ممكن يحجب حجم حرمان، لكن الأب والأم لا. والزوجان طبعا للميثاق الغليظ بين الزوج والزوجة. الغرض المقصود السدس للأم، متى؟ إذا وجد الفرع الوارث. فإن كان له ولد فلأمه السدس، يبقى الفرع الوارث لها السدس. أيضا إن وجد إيش؟ الإخوة، جمع الإخوة أو أخ واحد على الترجيح اللي رجحناه، إن كان في إخوة أيضا لها السدس. وفرض الأبي السدس أيضا إذا وجد، شرط إذا وجد الفرع الوارث لكل واحد منهما السدس مما ترك. إن كان له ولد فيبقى فرض الأب أيضا السدس، يبقى الأب والأم. طبعا الأم وإن علت، خلاص، والأب وإن علت. يعني إيه وإن علت؟ الأصول جد الأصل، الأصل وإن علت جد الأب. طيب أيضا الجدة ثالث السدس لو كانوا أكثر، أكثر من واحد. هنبين جدات كثيرات يشتركن في نفس السدس. دليل ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، جاءته الجدة قالت أين حقي؟ أين ميراثي؟ كم ميراثي؟ فقال لها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ليس لك في كتاب الله من شيء، وليس لك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، ارجعي حتى أسأل الناس. فجلس في مجمع من الصحابة فقال المغيرة بن شعبة يا خليفة رسول الله قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها السدس. قال معك آخر؟ قام محمد بن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها السدس. فلما جاءت فورثها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه السدس. إذن فالجد لها السدس. طب جدات كثيرات يشتركنا في نفس المنزلة كما سنبين ما معنى المنزلة والجهة والقرب، يشتركنا في المنزلة يستوينا ويقسم السدس بينهن. ايش الدليل ايضا من السنة؟ عمر بن الخطاب جاءته جدات كثيرات تسأل، فلما جمع الصحابة فأفتوا له بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس، فإن كثرنا فإيه؟ فبالتوية بينهن، فتقسم على الجدات ايضا السدس. ايضا فرض السدس، طبعا انا آسف نسيت الثلث، ايضا ياخذ فيه الاخوه الام، الاخوه والاخوات الام لهم الثلث ايضا، لقول الله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث يعني ايه؟ اخوة الام، اخوة واخوات شركاء في الثلث، يعني للذكر مثل حظ الانثيين على نفس القاعدة العريضة، للذكر مثل حظ الانثيين. هذه مستثنات. قال الله تعالى شركاء في الثلث يعني بالسوية بين الرجل والمرأة. وقلنا لأم بقراءة ابن مسعود وقراءة ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم. هذه اسمها قراءة تفسيرية، وبعض الأصوليين يقولون هذه قراءة ذات أحاديث أحد، لما ندخل في الأصول نفصلها. المهم أن هذه قراءة معتبرة، والأخوة والأخوات لأم لهم الثلث بالسوية بينهم سواء ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا. كلالة، الكلالة العزبية على رأي الأستاذ، الكلالة ما فيش أب ولا إب، لا فوق فيه ولا تحت موجود. الراجل مات، أخوه أخته من أمه بيرثوه، إخوة مش أخوال، إخوة ناجي خلاص. هؤلاء لهم إيش؟ لهم الثلث، والثلث أيضا لواحد منهم. وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما الثلث. إذن فرض الثلث للأخ الأم أو الأخت الأم. أيضا الثلث لبنت الإب مع البنت. انظروها، نقولنا بنت الابن تنزل منزلة البنت، لكن عند وجود البنت تهجر ما عندهاش، لكن الشرع جعل لها بصيص من نور عشان تستنشق الأموال. بنت الابن لها أنها تأخذ مع البنت الصلبية اللي معهاش حد يعطبها. البنت فرضها كام؟ النصف. عشان طب لو كانوا بقى ثلاثة أو خمسة أو ستة ثلثان، عشان لو كانوا كتير الثلثان. طيب البنت لوحدها النصف، وبنت الابن اللي هي في منزلة البنوة بس تحتها بدرجة، دي ممكن تطلع تاخد السدس عشان يكملوا الثلثين. يبقى بنت الابن تطلع مع البنت تاخد السدس تكملة ليش؟ في الثلثين اللي هو نصيب النساء الكثيرات. ايش الدليل على ذلك؟ ابن مسعود رضي الله عنه وابو موسى الاشعري. جاء رجل لابي موسى الاشعري، او جاء قوم وجمع لابي موسى الاشعري، قالوا مات او هلك عن بنت وبنت ابن واخت، ورث يا أبا موسى. عندنا صحابي جليل أنت الذي تورث. فقال أما البنت فلها النصف، وأما الأخت فلها الباقي تعصيبا، يسمى تعصيب مع الغير كما تنبين، وأما الباقي فللأخت. فجاء ابن مسعود قالوا طب نعرض الكلام، هو حتى أبو موسى الأشعري لأنهم كانوا ينزلون الناس منازلهم ويعرفون أن ابن مسعود عالم من علماء الأمة، فقال عليكم بهذا أو دونكم ابن مسعود. فقال ابن مسعود هلك عن بنت وبنت ابن وأخت. فقال أبو موسى البنت لها النصف والأخت لها الباقي تعصيبا وبنت الابن ليس لها شيء، تقول بقوله. فقال كلمة أقوى مما تكون، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. قال تقول بهذا القول، قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أحكم فيها. لما الضلال؟ عشان مخالفة السنة. قال أحكم بها بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو قال قد ضللت ليش؟ لأن خلاص تنكبت الصراط، النبي رسم شيء أمشي أنا بعيد عنه؟ لا. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أحكم أو أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللأخت الشقيقة الباقي تعصيب. يبقى إذن السدس أيضا لمن؟ لبنت الابن خلاص، والسدس للأب والجد وإن على وللجدات، وللواحد أو أخت لأم. هذه هي الفروض في كتاب الله، وهذا هو شطر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجوامع الكلمة. أوجز العبارات أتى بكل الفرائض، كلية الفرائض هذه وكلية المواريث. الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، ده يسمى التوريث بالتعصيب. ما معنى التعصيب؟ العصبة أو العاصب هو كل قريب يدلي إلى الميت بنفسه أو بالذكر. ونقول التعريف الأصح هو كل قريب يدلي إلى الميت بذكر لا أنثى فيه، يعني الابن والأب. يبقى الأب وإن علف، والإب وإن نزل، وإيش ثاني؟ الأخ. لابد أنك تقيد، تقول إما أخ شقيق أو أخ من أب، صح؟ لا مش في أخ من أم، هذا ليس بعاصب، ماشي؟ وقلنا توريث العصبات أي ليس لهم قد نصيب مفروض، بل هو حصة مشاعة الباقي يأخذونها. العصبات ثلاثة إجمالا: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. العصبات ثلاثة: عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير. العصبة بالنفس على نوعين: النوع الأول خذوها هكذا واحفظوها بعد كده ابتموها، أصل وفرع وحواشي. العصبة بالنفس الأصل وإن على، الأب وإن على، ده الأصول، الأصول الأب والجد وجد الجد وانت طبعا، هذا الأصل. الفرع وإن نزل، وهو يبقى أصله فرع. الابن والنذر ابن ابن ابن ابن ابن الابن ابن ابن الابن خلاص. وحواشي حواشي هم ايه؟ الأخوة والعمومة. أخ ابن الأخ مفهوم، والعم ابن العم، وعم الجد عم أبيه، كل هؤلاء من ايش؟ من الحواشي. هؤلاء عصبة بالناس. يعني ايه عصبة بالناس؟ يعني بعد ما قسم الفرائض يبقى مال، هؤلاء يكوشوه يأخذوا ما بقي، كما قال سنة فما بقي فلأولى رجل ذكر. النوع الثاني في العصبات بالنفس الولاء، يعني ملوش أهمية كثيرة لأن ما فيش عبيد الآن. فنقول العصبة بالنفس هذه الأصول والفروع إذا وجدوا، يعني وجد أصل مع أصحاب فرائض، الفرائض تتقسم ثم يأخذ إيش؟ الكل. يعني لو قلنا مات عن بنت وأم وأب، البنت النصف، الأم صدت ليش؟ فرع الوارث. أحسنتم، يبقى الأم صدت، الباقي من يكوش عليه؟ الأب يأخذ إيش؟ الباقي تعصيبا لا تعصيبا، يأخذوا تعصيبا. ما احنا بنقول هو ممكن يرث بالفرق وممكن يرث بإيش؟ بالتعصيب، فيرث تعصيب. طيب مثلا مات عن بنت وأم وأخوين شقيقين، بنت لها النصف أحسنتم، والأم يبقى الأم صدت، والأخوان يأخذوا الباقي تعصيبا نصف ونصف منتصفين. خلاص مفهوم؟ طيب لو وجدوا جميعا ماذا نفعل؟ وجد أب وأب وأخ وعم، الأربعة يرثون بإيش؟ بالتعصيب. الأربعة وجدوا هاجموا علينا، هل الكل يرث ويكوش على التركة ولا في ترتيب؟ في ترتيب بقى، تقديم الأهم على المهم واجب. احفظوها من فمي: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتم. بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتم. طيب مات عن أم وإب وعم ورث، في ابن الفرع الوارث موجود، يبقى تاخد السدس صح، مع ان في بنوة وفي عمومة والاثنين يرثوا بالتعصيب، لكن ايش قدمنا المنزلة لايه؟ يبقى اذا اول شيء المنزلة تقدم، يبقى اذا اجتمعوا المنزلة تقدم، والمنزلة منزلة البنوة تقدم على الأبوة، والأبوة تقدم على الأخوة، والأخوة تقدم على العمومة، والعمومة تقدم على البنوة. فمن باب اولى البنوة تقدم على ايش؟ العمومة. احسنت صح كده؟ احسنت. طب لو كانوا في جهة واحدة، نقولوا جهة البنوة، مات عن ابن وابن ابن وام، فاصبح الجهة هنا جهة واحدة، يا جهة ايش؟ البنوة وعم، كيف نورث؟ اقول بقى ايش نفعل؟ نفعل ايش؟ اذا كانوا في الجهة، اولا العم اتحجب خلاص، لان البنوة تقدم على العمومة، يبقى الجهة الواحدة ابن وابن ابن. اذا كانت في الجهة الواحدة بتاخد ايه؟ الاقرب منزلة. احفظوا دي ايضا: جهة ثم قربة ثم قوة، جهة ثم قربة ثم قوة. الجهة اتحدت انتقل لايه؟ الجهة اتحدت كلهم بنوة، ابن ابن ابن ابن ابن ابن، جهة البنوة كلها موجودة خلاص، كل الجهة دي موجودة بنوة، ايش افعل؟ اورثهم جميعا؟ لا، ما اورثهم جميعا. ايش افعل؟ اقدم القربة، الاقرب منزلة. مين الاقرب، الابن ولا ابن الابن؟ الابن اقرب منزلة من الحفيد صح ولا لا؟ يبقى الابن هو اللي يرث بالتعصيب، وابن الابن يحجب بذلك. يبقى اذا كانوا في جهة واحدة اقدم ايش؟ قربة، الاقرب منزلة. طب كانوا جهة وقربة كلهم اخوة، مات عن ام واخوة، ايش افعل بقى؟ احسن، هنا جهة الاخوة اصبحت موجودة، والقربة كلهم ايه؟ من اب، يعني خلاص الجهة موجودة. فنشوف القوة، ان كانوا اخوة اشقاء هنقسم بينهم بالسوية، ان كان في اخوة اشقاء واخ الاب نعم. المهم اذا اتحدوا في الجهة وفي القربة فالاقوى يقدم، الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب. فهمت؟ يبقى فما بقي لاولى ذكر اي تعصيبا ذي العصبة بالنفس خلاص. وقلنا فيها منزلة بنوة ثم أبوة، بنوة أبوة أخوة عمومة وذو الولاء التتمة، وإن كانوا في درجة واحدة أو في جهة واحدة يبقى إيش؟ جهة ثم قربة ثم قوة. العصبة الأخرى عصبة بإيش؟ بالغير. العصبة بالغير هم النساء، البنات اللاتي لهن فرض، البنت الصلبية لها إيش؟ البنت اللي من الصلب لها النصف، هذه تعصب بالغير، لو معها ولد بنفس الوصف ونفس الدرجة يعصبها، ما تأخذ النصف. ما يقسم لها النصف بل ثالث بالتعطيل للذكر مثل حظ الأنثيين. خلاص هذه في البنات. وأيضا الأخوات، الأخوات لو لهن أخ في نفس الدرجة يرث معهن بإيش؟ بالتعطيل للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن لو أنزل درجة لابد يكون في إيه نفس الدرجة إلا في حالة واحدة. هذه الحالة يا إيش؟ بنت الابن مع البنت، البنت الذي لها نصف وفي بنت ابن، خلاص، وفي ابن ابن نادر، بنت ابن واحد أقل منها درجة، ابن ابن ابن أقل منها درجة، فهذه تأخذ النصف. ما تأخذ بعد ذلك؟ قال هذه البنت التي لا تأخذ شيء تفرح بهذا الولد النازل فيفرحها، خلاص، وترث معه الباقي تعطيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ما تعجب اعترف تعصيبا مع ابن ابن الابن، يصعد ويعصبها اللي هي معاه في الدرجه فياخذ للذكر من صحاب الانثيين. يعني لو قلنا مات عن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن، فالبنت هتكون لها فرض مقدر نصيب معروف مقدر هو النصف. طيب البنت دي تحجب؟ لا، هيصعد هذا اللي هو تحت النازل يصعد للبنت بدرجتها ويعصبها فيرثان للذكر من صحاب الانثيين. طيب يبقى هذه مجمل كل الفرائض. يعني من أتقن هذه المحاضرة أتقن 75% من الفرائض، من أتقن هذه المحاضرة اكتسب 75% من الفرائض. مات عن بنتين لهما الثلثان وبنت ابن وابن ابن ابن نازل الثالث، فالنازل ده يصعد يفرح هذه البنت وياخد معاها التعصيب للذكر من صحاب الأنثيين. مفهوم؟ ده العصبة بالغير، العصبة مع الغير الأخوات الشقيقات أو أخوات الأب مع البنات، مع البنات، البنات الصبية الأخوات الشقيقات يرثنا كما قال أبو موسى وللبنت إيش الباقي تعصيبا، دي اسمها عصبة مع الغير. الأخت الشقيقة لو وجدت مع البنت، البنت يكون لها الفرض كام؟ لو مات عن بنت وأخت البنت يكون لها النصف إيش فرضا أحسن، والباقي للأخت تعصيبا، اسمها عصبة مع الغير. ما هي البنت نفسها ما هي عصبة بالغير؟ البنت لما يأتيها رجل في درجتها يعصبها، ما تاخدش بالفرض، تاخد بإيش؟ للذكر من صحاب الأنثيين تعصيبا. هذا مجمل ما في الفرائض، وقلت هذا 75% الفرائض. اللي يتقن المحاضرة دي يعني على الأقل يعني 3/4 الفرائض ممكن يكون حصلها. الإخوة بقى تطبق ضيق، بس ماتت عن زوج وأخ وأب، يعني ماتت عن الزوج، الزوج ياخد النصف. أحسنتم، مات عن أم وأب وزوج وابن ابن، واحدة واحدة واحدة واحدة، أم هترث كام؟ ليه السدس؟ عشان في ابن الابن مش الأب، في ايه فرع وارث يبقى لها السدس. والأب، الأب بيرث بإيش يا إخوة؟ تعصيب. ها أيوة أحسن. وفي ابن الابن يرث أيضا بالتعصيب. من الأقوى؟ من الجهة الأقرب؟ البنوة ولا الأبوة؟ واحد يسمعها لي ثاني. جيد جيد، يبقى إذن الابن هو اللي هيرث الباقي تعصيبا والأب ياخد السدس. لا ما شاء الله، الزوج له النصف خلاص، مش هيروح بلاش، هيبقى ليه الربع عشان فيه ابن الابن، هيبقى ليه الربع عشان فيه ابن الابن. اه ليه ابن الابن؟ مع انه انزل في الجهة في القربة، انزل في القربة لكنه اقوى في ايه؟ في الجهة. واحنا قلنا جهة ثم قربة ثم ايه؟ قوة. لو الابن 930 والثاني الجد الاول 930 ده يرث تعصيبا والجد ما ياخدش. اختصار ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذين يرثون صنفين، صنف يرث بالفرض اللي هو في كتاب الله جل وعلا النصف والربع والثمن والثلث والسدس والثلثان، ونصف يرث بالتعصيب، التعصيب اللي هي العصبه بالنفس. انت حضرت العصبه بالنفس، عصبه بالغير، عصبه مع الغير. عصبه بالنفس اصل الاب والعلى، فرع الابن والنزل، حواشي اخوه وابناء عموما، خلاص. وعصبة بالغير اللي هي البنت يأتيها ولد في نفس الدرجة والوصف فيرث معها تعصيبا للذكر من صحاب الأنثيين. عصبة مع الغير الأخت الشقيقة أو الأخت الأب عند عدم وجود الأخت الشقيقة مع البنت، خلاص أحسنت. طيب مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب، مات عن زوجة وبنت وبنت ابن وأب، ورثوا. مات عن زوجة، زوجة لها الثلث ثمن، احسنت، لا الثمن لوجود الفرع الوارد. البنت، احسنت، يبقى البنت تاخد النصف وبنت الابن تاخد السدس تكمله والاب ياخد ايش؟ الباقي تعصيبا. طب والبنت دي ما تحجبوش؟ البنت ما لا ترث تعصيبا البنت؟ أيوة لا ترث تعصيبا إلا بالغير، لكن بنفسه لا، الابن هو اللي يرث بالنفس. فهمتوا الفرق بين التعصيب بالنفس وبالغير؟ البنت الآن ممكن تحجب الأب في التعصيب، يبقى ما بترث بالتعصيب بنفسها بغيره، لكن الابن لو موجود يحجب الأب ولا ما يحجبوش؟ يحجبه، الابن هو أقوى. طيب، توفي رجل عن أب وخمسة أخوة، أيوة يبقى الإرث هنا كله إرث إيش؟ تعصيب، تعصيب، لكن عندنا الجهة تقدم، جهة الأبوة تقدم على جهة الأخوة، مفهوم؟ توفي رجل عن أب وأخ شقيق وأخت الأم، يبقى الأخت الأم لا تأخذ شيء، محجوبة بمن؟ بالأب. أنا أترك للإخوة تبحث في هذه المسألة. توفي رجل عن زوجة وأم وأب وأختين شقيقتين، الأم السدس لوجود الأختين، أحسن، هذا هو الصحيح. طيب، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. الأسبوع القادم عندما نرى الكلالة هقول خمس قواعد، خمس قواعد دي تعطيك 80% من الميراث، يبقى لك بقى اللي هو توريث الخنثى المشكل والحم والمفقود ومسألة التخارج. دي مسائل كلها مسائل رياضية، لكن لو أتقنت الجزئيات هذه أتقنت الفرائض والمواريث. وكما قلت يعني علم المواريث هو أول علم يندثر، أن الإنسان يقول تعلموا الفرائض وعلموها أولادكم. وأيضا كما قلنا في مجلس التحديث، كان أي أحد يجلس ليكتب في مجلس التحديث يقول له حفظت القرآن؟ يقول لا. يقول اذهب فاحفظ القرآن. يحفظ القرآن ويأتي. يقولون له حفظت الفرائض؟ يقول لا. يقول اذهب احفظ الفرائض ثم أتي. نسأل الله أن ربنا يثبتنا وإياكم الحق ويعلمنا وإياكم تعليما نعمل به ونتقي به عند ربنا. جزاكم الله خيرا.